هل يجوز للرجل أن يعانق زوجات جده لأمه؟ محال محال، يعني زوجات الأجداد سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب، زوجة جد الإنسان من أبيه أو من أمه يحرم له، له أن يعانقها، له أن يقبل بين عينيها، يصافحها، كل هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.